أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليجيني إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب تبت يدا أبي لهب وتب تبت يدا أبي لهب وتب تبت يدا أبي لهب وتب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب إنه كان توابا. تبت يدا أبي لهب وتب تبت يدا أبي لهب وتب تبت يدا أبي لهب وتب إنه كان توابا. تبت يدا أبي لهب وتب أبي لهب وتب تبت يدا أبي لهب وتب تبت يدا أبي لهب وتب.